فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده متابعة الأعمال الصالحات والاجتهاد في الخيرات بكل وقت، فالمؤمن يسابق إلى الخيرات ويتابع عمل الخير في رمضان وفي غيره، كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا. قال تعالى في الحديث فاستبقوا الخيرات، قال جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم والذين يؤتون ما آتوا وقلهم أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات ما أعمالهم الطيبة يعملون عن وجل وخوف ويؤدون فرائض الله ويبتعد عن محارم الله عن ايمان وتصديق وخوف من الله ورجاء وعن مسابقه الخيرات. هكذا ينبغي المؤمن في رمضان وفي غيره ان يسابق الخيرات وان يسارع الى الطاعات وان يختم شهره بالتوبه الصادقه والاستغفار وان يتابع ذلك الامل الصالح. ومن ذلك زكاه الفطر، فان الله اوجب زكاه الفطر على كل مسلم صاع من قوت البلد كبر او من شعير او غيره من قوت البلد، يجب اخراجها قبل العيد. النبي أمر بإخراجها قبل الصلاة، ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من ثمره وصاع على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحرم، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة يعني إلى صلاة العيد. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من أخر. يعني ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله زكاة الفطر فرة للصائم من اللوم وطعمة للمساكين، ومن أداها قبل الصلاة هي زكاة الله، ومن أداها بعد الصلاة هي صدقة الله. يدل على وجوب إخراجها قبل صلاة ليلة العيد أو قبل العيد بيوم ويوم، كان الصحابة رضي الله عنهم يخرجونها قبل العيد بيوم ويوم بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في اليوم 28 أو 29 أو 30 من الشهر، بين الشهر 29 ويكون ثلاثين، إذا أخرجها في اليوم 28 أو 29 أو في 30 من الشهر فقد أداها الوقت. فالأفضل قبل صلاة العيد، يوم العيد قبل الصلاة. وإذا قدمها في ليلة العيد أو قبل العيد يوم يومين في 28 أو 29 أو في 30 إذا تم شيء ذلك حسن والحمد لله. والمشروع المؤمن يتحرى شيء طيب التمر الشعير الزراعي من قوت بلده، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه إلا أن تتقوا واعلموا أن الله غني غني عن صدقات الناس وعن أعمالهم جل وعلا، إنما هي لهم كما في الحديث الصحيح القدسي يقول الله جل وعلا إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وما أوفيكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فأعمالنا لا الناس لهم والله غني عنهم جل وعلا إذا أنفقوا من الطيبات وأتقنوا أعمالهم الطيبة واجتهدوا الخيرات فذلك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. قال جل وعلا من عمل صالحا من نفسه ومن أساء. ومن ذلك عناية بزكاة الفطر وأن تكون الطعام الطيب التمر الطيب العنطة الطيبة الشعير الطيب الرز الطيب الذرة الطيبة الابن الطيب من قوت بلده صاع. قال بعض أهل العلم يجزي الصاع من البر، الصواب أنه لا بد من صاع، الصواب أنه لا بد من صاع من البر وغير البر لظاهر الحاجة عن السنة. والمشروع لك عبد الله أن تطيب بها نفسا أن تكون ما يخرج بها عن نفس طيبة وعربها بها عند الله، هذا الواجب عليه. فيتحرى الطيب الزكاة من وسط الناس إما من طيبة وإما من وسط، واحذر أن تخرج من الردي إما من الوسط خير لك وأزكى ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، تحرى بها الفقراء والمساكين في بلدك قبل الصلاة. أما بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، يكون الزكاة الفريضة من حكم صدق قوتك الأجر العظيم والوعد بالقبول، فبادر بها قبل صلاة الدين أما صباح العيد قبل الصلاة إلا في ليلة العيد إلا قبل ذلك بيوم ترك ثواب الأرض الشيطان الصغير الكبير حتى الرضيع حتى الطفل والكبير السن. أما الحمل لا، أما الحمل فلا، لكن لو أخرج الحمل أفضل. جاء عمر رضي الله عنه كان حمل، المقصود أن إخراج الفطرة عن الحمل مستحب غير واجب. أما اللي ولي قبل صلاة العيد يزكى الصائم وإن كان ولي لا ليلة العيد أو صباح العيد. السنة للمؤمن يتحرى بها الفقراء لا يعرف فقرهم حاجة لا يستاهل يعطيها من هب ودب، لا يتحرى ربما المساكين من الفقراء يتحرى بالفقراء من جيرانه وغيره يواسى كلهم وإحسان إليه. الله جل وعلا وعد الموفق بالخير، فأنت أحسنت لنفسك. الله يقول ما أنفقتم ويخلفكم ويخلفكم سمى الله قرا إن تقرض الله قرا حسنا تضاعف لكم فأنت بصدقاتك وزكواتك وزكاتك التطوع كلها قرا كلها سوف تجد ثوابا عند ربك أو غرامات خير لك. فأحسن في صدقاتك وزكاتك اجتهد في إخراج الطيب وأبشر بالخلف الجزيل والأجر العظيم تجده عند ربك خلفا في الدنيا وأجرا في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله وخيرا وأعظم أجرا. وما أنفقتم من شيء ويخلفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ويضاعفه. وأوصي إخواني جميعا وأوصي كل مسلم في كل مكان بتقوى الله جل وعلا، وأن تكون حاله بعد رمضان مثل حاله في رمضان أو أحسن. يجتهد ويرجع إلى حاله السيئة، يحذر طاعة الشيطان ونوغ بالشيطان والرجوع إلى المعاصي والسيئة، يستقم على طاعة ربه بعد رمضان وفي كل زمان حتى يلقى حتى الموت كما قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المؤمن يتقي ربه أينما كان وفي كل زمان، ولكن يكون في رمضان العشر الأخير ومن الحجة يكون اجتهاده أكثر، وهكذا عن مكان الفاضل في مكة والمدينة يجتهد أكثر، ولكن في كل زمان يكون حريصا. فإذا أهل الشر يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يلقى ربه، هكذا المؤمن في كل وقت وفي كل مكان يحاسب نفسه يجاهدها. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأنت يشرع لك أن تكون في جهاد في جميع زمانك وفي كل مكان حتى تلقى في أداء فرائض الله وترك محارم الله ومسارعة الخيرات والحذر من السيئات وصحبة الأخيار التواصي بالحق والتناصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير. كأنك تموت غدا تجتهد تجتهد في وجوه الخير وأعمال الخير يريد الله والدار الآخر وتحذر الشر دقيقه وزن. هكذا المؤمن هكذا الراغب في الخيرات يسارع إلى كل خير ويتبع ويسرع في ليلة العيد صباح العيد التكبير. قال الله جل وعلا فليتكن عدة فليتكن من الله لنا ويسرع للمؤمن والمؤمنة التكبير ليلة العيد تفضل من غروب الشمس إلى انتهاء وقت العيد كل محل تكبير في البيت طريق في المسجد لكن موضع هكذا السنة. أما في عيد النحر فالتكبير عشرة ذي الحجة مطلق في يوم عرفة مطلق ومقيد في يوم النحر مطلق ومقيد في يوم التشريق كل 13 يوم من أول الشهر إلى غروب الشمس من اليوم 13 كل تكبير. لكن في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الخمسة خمسة أيام هذه يشمل فيها المقيد ومقيد بين الصلوات ومطلق في يوم العرفة في يوم النحر في يوم أما ما قبل عرفة فهو تكبير. أما هذه الليلة إلى ليلة الفطر هذه الشهر يشهد من غروب الشمس إلى أن ينتهي الطريق في البيت في المسجد وأنت على فراشك الله الله لا اله الا الله جهل وين ابصرت ثلاثة ثلاثة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كل حسن يا هذا وهذا عن الشرف وكذلك سبحان الله لا اله الا الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.